بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في التمهيد الأول في بيان أن هذا العلم فرض كفاية، وأنه مطلوب ويجب على الأمة أن تعتني به. هذا الكلام ربما يتوهم فيه البعض منه البعض أنه فرض على العموم أو على الجميع. الآن سيقول لنا إن هذا العلم وإن كان فرضا لكن ليس على الأعيان، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا كما ذكرنا المراد به علم الكلام تفصيلا، بمعنى أن يعرف العقائد مفصلة، وأن يطلع على أدلتها مفصلة، وأن يتعرف على شبهات المخالفين ويتعرف على يعني وجه الشبهات عندهم، وأن يتعرف على الردود عليهم. هذا الذي نتكلم عنه أنه فرض كفاية. أما تصحيح العقيدة بشكل إجمالي مع الأدلة الإجمالية فإنه فرض عين على كل من يستطيع أن يفهم الأدلة. إذن تصحيح العقيدة شيء، وموضوع التعرف على علم الكلام الذي نتكلم عنه هنا شيء آخر. إحنا عم نحكي الآن على علم الكلام، العقائد بأدلتها مع الشبهات والردود عليها، هذا ما نتكلم عنه. نعم. التمهيد الثاني في بيان أن الخوض في هذا العلم وإن كان مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم، بل المهم له تركه. نعم. لبعض الناس ربما يضره الدخول في هذا العلم، ربما يضره الدخول في هذا العلم. يعني الناس إخواننا أصناف، والعلوم كالأدوية، والإنسان المعلم كالطبيب. فالطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعطي الدواء المناسب لهذا الشخص، ليس فقط أن يكون مناسبا للمرض، بل لابد أن يكون مناسبا لهذا الشخص. فلو جاءك مجموعة مرضى أصيبوا بمرض واحد، فإنك لا تعطيهم دواء واحدا، بل تعطي كل واحد منهم دواء يتناسب مع مرضه ومع جسمه، يتحمل الجسم هذا الدواء. فالناس يجب علينا أن نميز بين أصنافهم. هناك إنسان عنده سعة في العقل، عنده اطلاع في العلم، وعنده يعني إدراكات في الثقافة العامة، وربما يستطيع أن يتعلم العقائد مفصلة ويفهمها بشكل جيد، ويتعرف على الأدلة بشكل دقيق. ثم بعد ذلك لو طرحت عليه شبهة فإنه يستوعبها ويفهم الرد عليها، ولا إشكال في ذلك. ثم هو بعد ذلك معرض من خلال البيئة التي يعيشها إلى الإصابة ببعض الشبهات. يعني له اطلاعات، له اتصالات، له قراءات، له دراسات، هذا يجعله مهيئ لبعض الشبهات. هذا لابد أن يحصن. يحصن بماذا؟ لابد أن يحصن بأن يمتلك قوة علمية تشكل حصانة لعقيدته. فإن الإنسان الذي يخوض ويطلع ربما تأتي إليه الشبهات، وربما يتبناها ويعتقدها ولا يعلم أنها شبهة وأنها خطر. يعني هي إشكال في دينك، إشكال في عقيدتك. ومن ها هنا نقول إن بعض الشباب ربما عرضوا أنفسهم لتلقي العقائد الفاسدة وهم لا يشعرون. كيف؟ أنه يخوض في سوق الأفكار من غير أن يحصن نفسه بمناعات تحمي عقيدته. أولاً، الذي لا يعرف عقيدته كيف يطلع على عقائد الآخرين؟ الذي لا يعرف أدلة عقيدته كيف يستطيع أن يرد على شبهات الآخرين؟ إذن معنى ذلك هذا العلم لابد أن ننتبه له. هناك صنف آخر من عامة الناس، هم أناس بسطاء عندهم عقائد بسيطة اكتفوا بها، اشتغلوا بالذكر، اشتغلوا بالقرآن، اشتغلوا بالدعاء بالعبادة، وبعضهم اشتغل في الأسواق وفي التجارات وفي الأعمال، يعني بعيد عن الشبهات. هذا الإنسان لا نشغله بدقائق علم الكلام. يعني هلا مثلا الآن لو ذهبت إلى البيت، جدتي في البيت مثلا، امرأة كبيرة في السن، عقيدتها صحيحة، تعظم الله عز وجل وتعتقد فيه العقائد الإجمالية، تعظم الأنبياء، تعظم القرآن، تعظم الدين، تعتقد بالجنة والنار، وانهار كله مع المسبحة والذكر والقرآن والدعاء وما شابه ذلك. هذه في حاجة إلا والله أنه صفات سلبية وصفات معاني ومعنوية ودور وتسلسل وما شابه ذلك؟ طبعا لا. ولو فعلنا ذلك لكان إفسادنا فيما فعلنا أكثر من إصلاحنا، لكنا مفسدين بهذا الفعل. طيب، هناك صنف آخر إخواننا معاندون، هم معاندون، يعني هؤلاء لابد أن تناقشهم ولابد أن تتكلم معهم حتى ترد عليهم ما يقولون، فإنهم لو تركوا لكان إفسادهم لعقائد الناس شيئا خطيرا. فهؤلاء لابد أن نجادلهم ولابد أن نناظرهم ولابد أن نوضح لهم وأن نرد عليهم وأن نبطل حججهم، ربما لا لأجلهم بل لأجل الناس الذين يسمعونهم. كذلك هناك صنف آخر من الناس عندهم يعني عقائد فاسدة، لكنك لو جلست معهم وكلمتهم قد ينتفعون. هؤلاء أيضا نجادلهم ونناظرهم ونبين لهم ونوضح لهم ونسمع شبهاتهم ونرد عليها. لماذا؟ حتى نستخرجهم وحتى ننقذهم مما هم فيه من ضلال وغي في العقائد. نعم. وليعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجرى الأدوية، والدواء لا يحتاج الإنسان إليه إلا عند وجود المرض. الدواء لا يحتاج إليه إلا عند وجود المرض. والدواء يقسم إلى قسمين، دواء علاجي ودواء وقائي. الدواء الوقائي يستعمله الإنسان الذي يخشى عليه الإصابة، يستعمله الإنسان الذي يخشى عليه الإصابة. وأما الدواء العلاجي فإنه يستعمله الإنسان بعد الإصابة، يستعمله الإنسان بعد الإصابة. يعني أنا الآن لو جاءني إنسان عقيدته سليمة وليس هناك شبهات وليس هناك تخوف من إصابات بسموم فكرية، هذا الإنسان نقول له أنت عقيدتك سليمة وليس هناك مخاطر من الشبهات، إذا معناها ما في حاجة يخوض في هذا المجال. لماذا؟ هذا يكتفى بغذاء الإيمان بالذكر بالقرآن بالعبادة بالتقوى، نعم بترك المعاصي وما شابه ذلك. لكن لو كان هذا الإنسان عقيدته سليمة وهو مستقيم لكن في بيئة قد يصاب فيها بالشبهات، نقول هذا يحتاج إلى دواء وقائي. طيب، لو جاءك إنسان مصاب بشبهة محددة في الإلحاد مثلا، نقول هذا يحتاج إلى دواء علاجي. والذي يحتاج إلى الدواء لا يستغني عن الغذاء كما ذكرنا في الدرس الماضي، الذي يحتاج إلى الدواء لا يستغني عن الغذاء، الغذاء يحتاجه الجميع. نعم. تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها مرض القلوب، والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقا ثاقب العقل رزين الرأي كان ما يفسده بدوائه أكثر مما يصلحه. فليعلم المحصل لمضمون هذا الكتاب والمستفيد لهذه العلوم أن الناس أربع فرق. الفرقة الأولى طائفة آمنت بالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأدمرته واشتغلت إما بعبادة وإما بصناعة، فهؤلاء ينبغي أن يتركوا على ما هم عليه ولا تحرك عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم، وإنما يجب علينا أن نعلمهم العقيدة السليمة من خلال التفسير، من خلال السيرة، من خلال الحديث، سير الصالحين، من خلال بعض المسائل الوعظية وما شابه ذلك، نعلمهم العقيدة الصحيحة. إن لا نتركهم في الجهل، نعلمهم، لكن لا ندخلهم في يعني تفاصيل وتفاريع علم الكلام. أما لابد أن نصحح لهم عقيدتهم، ولابد أن نغذي لهم هذه العقيدة، وأن نعظهم، وأن نحرك قلوبهم نحو الدين والاستقامة، وهكذا. نعم. ولا تحرك عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم، فإن صاحب الشرع صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني. وهذا مما علم ضرورة من مجاري أحواله في تزكيته إيمان من سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه، لا ببحث ولا برهان، بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم. ومخيلة سبقت إلى قلوبهم. المخيلة هي الدليل الظني، يعني من الإخالة. هذا يذكر في أصول الفقه، الإخالة أي الدلائل الظنية الإقناعية. بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم، فقادتها إلى الإذعان للحق والانقياد للصدق، فهؤلاء مؤمنون حقا، فلا ينبغي أن تشوش عليهم عقائدهم، فإنه إذا تليت عليهم هذه البراهين وما عليها من الإشكالات وحلها، لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها. لكن أيضا إخواننا، نقول هذا الإنسان الذي يعرف من نفسه يعني أنه يعني قد يتضرر من هذه المسائل، نقول له لا تجلس في مجلس تقرأ فيه هذه المسائل. يعني أحيانا نحن مضطرون مثلا أن ندرس طلاب علم. طيب إذا إنسان بيعرف حاله أنه هالمادة هي لا عم يهضمها، وربما عم يتضرر منها، وعم يصير في شبهات عنده وما شابه ذلك، طيب شو قعدك؟ طيب خلص أنت الآن هذا علم عجزت عنه، دعه. يعني ليس بالضرورة أن يحضر الإنسان كل مجلس علم، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في تحصيل هذا العلم. فإذا شعر أن علم الكلام بالذات، إخوانا علم الكلام بالذات يعني ربما أضر به، وأنه ربما يتشوش به في العقيدة، فهذا لا ينبغي له أن يجلس، لأنه ربما سمع المسألة ولم يفهمها، وربما سمع الشبهة ولم يعرف ردها. لذلك نقول مجالس طلبة العلم في مسائل علم الكلام ينبغي أن تكون لطلبة العلم، والإنسان الذي يريد أن يقرأ هذا العلم جيد، لكن لا بد أن يعطيه حقه. نعم. لم يؤمن أن تعلق بأفهام إخواننا. مرة كنا أظن في هذا المكان هون الصاديمة، كنا نقرأ برهان التمانع والتوارد. طبعا البرهان يثبت الوحدانية في النهاية، لكن طريقه كيف؟ أن نفرض إلهين ونقول هذا الفرض يفضي إلى المحال، فما أفضى إلى المحال فهو محال، إذا الكلام ما في إشكال. طيب فرضنا إلهين وبدأنا نقول لو كان هناك إلهان، نعم الإله الأول أراد، الإله الثاني ما أراد، كذا بينهما توارد، بينهما تمانع، الدليل معروف. العجيب أنه بعد أن انتهينا من الدرس جاءني بعضهم قال لي كم الله في بالدنيا؟ قلت له واحد. قال لي عم تقول إله أول إله ثاني. لاحظوا إخواننا هنا الإشكال، هو ما انتبه أن هذا فرض وضعناه لننقضه، هو ظن أننا نقرر. لذلك إخواننا أقول له أخطأت عندما جلست أنت في الأصل في هذا المجلس. والحقيقة إخواننا هناك بعض الناس يعني أولا هو يحضر مجالس العلم من غير ترتيب، يعني أتى إلى المسجد مبكرا بعد صلاة المغرب، لا درس علم قعد فيه، هالدرس لمين، شو المادة، لا يعرف. وربما حضر في هذا الأسبوع وما حضر لا الأسبوع الماضي ولا حيجي الأسبوع المقبل. لذلك نقول إخواننا هذا خطأ في منهجية التعلم. يعني أنا الآن مثلا أريد أن أتعلم، يجب علي أن أبحث عن درس علم يناسبني. كنا مرة نقرأ العقيدة عند أستاذنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله تعالى في جامع الورد فالشيخ قرر أن الله ليس له مكان، وأتى بالأدلة وشرح المسألة مفصلا بعد أن انتهى. سبحان الرجل، معنا يبدو أنه من بعض القرى. قال له الشيخ: أين الله؟ الشيخ صلى ربع ساعة يقول: الله ما له مكان. إيه نعم، رد لخص له الجواب وعد له إياه. إيه نعم، قال له: فهمت، بس أين الله؟ سبحان الله، رد عد له الجواب بطريقة ثانية، ثلاث مرات يسأل أين الله، ومع ذلك الشيخ سبحان الله يعني يجيبه باختصار. في رجل آخر يبدو في المجلس يعني أدرك أنه هذا المجلس طلاب علم وهذا السؤال ليس في مكانه، وعطل الدرس يعني. أخذوا أنه: تفضل معي، أنا بقول لك أين الله، تعال. أخذوا راغبه وياه، رجعوا بعد قليل وجلسوا مع التكلم. في نهاية الدرس قال له: والله يا شيخ درسك مو منيح، منوب منوب منوب. الشيخ صار يضحك، قال له: بدنا وعظ وعظ. الشيخ سبحان الله نظر إليه قال له: نعم. حكى له حديث سيدنا عمر تبع الإسلام والإيمان والإحسان اللي كلا تحافظينه، قرأه الشيخ قراءة ولم يشرح فيه كلمة واحدة. صار الرجل إيش؟ صار يبكي بكاء شديد. هذا الرجل سبحان الله صار يبكي بكاء شديد نفسه. تصوروا أخواننا، ألا هذا الإنسان مثل الإنسان، من الخطأ أن يجلس في مثل هذا المجلس، من الخطأ. هذا ينبغي أخواننا يقعد مجلس ذكر وعظ إرشاد توجيه كذا، هذا الدرس لا ينبغي أن يجلس فيه. لذلك إحنا أخوان الأكارم الآن نقول: الذي يحضر مجلس علم ينبغي أن يداوم عليه، خاصة في علم الكلام. لماذا؟ لأننا ربما يعني ذكرنا أحيانا بعض الشبهات ونحتاج إلى ردها، فلا بد أن تحضر الدرس كاملا. أحيانا الإنسان قد يدخل في يعني جزء من الدرس بيسمع الشبهة ولا يسمع ردها. طيب أنا ماذا أفعل؟ نحن نقول له: أخطأت، طالما أنك سمعت الشبهة فيفترض عليك أن تجلس وتسمع تتمتها. نعم. لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها بما يذكر من طرق الحل. ألا بعض الناس يعني ما عنده اطلاع على العلم الشرعي، بيسمع حوارات على الفضائيات تخصصية بين الفرق وتطرح علانية. سبحان الله، هو بيكون عم يعني يقلب على الفضائيات، بيلاقي اثنين مشايخ طارين على الفضائية، بيسمع خمس دقائق، لا حاله اني ما عجبه هيك كتير، رد قلاب وما شابه ذلك. هلا انت الان بهذا السماع قد يعلق في ذهنك شيء من الشبهات احيانا، يعني من سوء الحظ لما وصل لعند هالمحطة هي كان عم يتكلم انسان منحرف وطرح بعض الشبهات وربما اقام عليها بعض يعني الكلام، نعم، ولم يسمع الرد من الطرف الآخر. إذن معناها أنت الآن ماذا جرى معك؟ سمعت الشبهة وربما تبنيتها ولم تنتبه أنها شبهة. لذلك إخواننا، الذي يريد أن يسمع هذه الحوارات التخصصية يجب عليه أن يعطيها وقتا كاملا، ولا بد قبل ذلك أن يمتلك قدرة على فهم هذه المسائل التخصصية. أما إذا كانت المسائل الآن يعني أنت الآن ما لك مهيئ لها، الحقيقة أخواننا سماعك لها يضرك، أي مسائل تخصصية تطرح بين المتخصصين. أخطأ أولئك الناس لما طرحوها بهذا الشكل. طيب إذا هن الآن طرحوا الآن المسائل بالشكل هذا، أنا في حاجة أني أسمعها؟ لا، طالما ما عندي قدرة على فهم المسألة ودليلها والشبهة وردها وما شابه ذلك، إذن ينبغي علي ألا أخوض في هذا المجال أبدا. يا أخواننا، العلم متشهي، العلم يحتاجه الإنسان حاجة، فأنا أبحث عما أحتاجه لا عما أشتهيه. العلم متشهي، العلم أبحث عما أحتاج إليه. لذلك الإنسان أخواننا إذا سمع هذه القضايا أقول له: لا تسمع ولا تعطيها أذنك. بل طب هن ليش حطوها هنين؟ هلا هن حطوها لأن لهم مآرب، طيب يا ترى الآن كم محطة حاطين فيها سموم؟ كثير. طب كل محطة نسمح احنا نسمعه أو منشوفه أو منتابعه؟ لا، وإنما نتخير لأنفسنا ذلك. هلا بعض الناس في عنده أن يحب استطلاع تشهي في هذه المسائل، بحب يسمع حوارات، بحب يسمع عن كذا وكذا، لكن ما في عنده أرضية تعلم وما في عنده صبر على المسألة إلى آخرها. يعني ما عنده قدرة يقعد ساعة ونصف سنة ساعتين يسمع حوار كامل. هذا الإنسان أفضل أن لا يسمع أصلا. نعم. وعن هذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لا بمباحثة ولا بتدريس ولا تصنيف. طبعا يعني السبب أنهم كانوا بغنى عنه ولم تكن عندهم من الشبهات التي تحتاج إلى الردود العقلية كما في زماننا. ثم في عندنا شيء آخر، أي صحابي الآن صارت معه مشكلة في العقيدة ماذا يفعل؟ يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله حصل في نفسي كذا وكذا، يعلمه ذكرا، يضع يده على صدره، يقرأ له فيمتلئ إيمانا، انتهت المشكلة. هذه البركة، بركة النبوة، نحن الآن نفقدها. نعم. بل كان شغلهم العبادة والدعوة إليها وحمل الخلق على مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط. الفرقة الثانية طائفة مالت عن اعتقاد الحق، العياذ بالله، كالكفرة والمبتدعة، فالجافي الغليظ منهم، الضعيف العقل، الجامد على التقليد، المتمرن على الباطل، من مبدأ النشوء إلى كبر السن لا ينفع معه إلا الصوت والسيف. هذا الإنسان إخواننا بلك حاكي بالعقل، لك والله على عيني وراسي، أنا عندي أدلة وعندي يعني ردود وعندي كلام طويل، لكن هو يستطيع أن يفهمه؟ إن هو المشكلة. هلا هذا إنسان يعني غير مسلم، مال عن العقائد الصحيحة وتبنى الكفر. طيب شيء آخر فوق ذلك، إنه هو بالأصل ما في عنده ملكات عقلية وعلمية للمباحثة والمناقشة. أضف إلى ذلك أن استمراره وأن غلظته وجفاءه وأن إصراره وعناده جعله في مكان أن يعني يصعب علينا أن نناقشه أو نناظره، لأنه ما في إخوة، مسكر نهائيا مسكر. يعني هذا الإنسان كيف تناقشه؟ يعني كيف تكلمه؟ كيف تبين له؟ أنا الآن إخواننا إذا إنسان سألني سؤال في العقيدة أنا مجاوبه، الجواب موجود، لكن يا ترى يعني أين المشكلة؟ المشكلة أنه أحيانا بيسأل إنسان سؤال بيكون سمعان الشبهة من هون وهون، الجواب على هذه الشبهة يحتاج إلى تأصيل قواعد، هذه القواعد كلها مغيبة عن الذهن، هو بيعرفها. يعني هلأ لو إنسان مثلا قال لا بدي أنا برهن له أن الله موجود، بدي أعطي أنا شو يعني بطلان الدور وبطلان التسلسل بطلان رجحان بلا مرجح؟ طب هو الآن إذا هالمسائل كلها ما بيعرفها كيف أبرهن له؟ إذا إنسان هلا طلب يعني برهان أنه المثلث زواياه 180 درجة، أنا أعطيني الدليل، هو إنسان مو قارئ رياضيات نهائيا، تستطيع؟ لا، لا لعجز منك، وإنما لأنه لا يمتلك أصول هذا العلم الذي بناء عليها يبنى الدليل. فهذه أيضا مشكلة. فنحن الآن عندما يسأل الإنسان سؤال بل ممكن جواب كلمتين بالدين، لك أخي الكلمتين موجودين بس تفهمون أنتين، الكلمتين الجواب موجودين عندي ياهن، لكن يا ترى إذا بقول لك ياهن تفهمون؟ إذا الإشكال هنا. فهذا الإنسان الذي يعني يناقش أو يناظر يجب علينا أن ننتبه إخواننا إلى قدرته على استيعاب الجواب. نعم. فأكثر الكفرة أسلموا تحت ظلال السيوف، سبحان الله، إذ يفعل الله بالسيف والسنان ما لا يفعل بالبرهان. وعن هذا إذا استقرأت تواريخ الأخبار، نقول استقريت وعن هذا إذا استقريت تواريخ الأخبار بالهمزة. بالهمزة. أي غلط. الاستقراء مصدر استقرى يستقري. وعن هذا إذا استقريت تواريخ الأخبار لم تصادف ملحمة بين المسلمين والكفار إلا انكشفت عن جماعة من أهل الضلال مالوا إلى الانقياد. صار معركة وإذا به دخل بعدها ربما 10,000 إنسان دخلوا الإسلام. يا سلام. بعد إيش؟ بعد معركة بالقتال. طب شوف لي مناظرة بين عالمين بين مسلمين وكفار كم أسلم بعد منها؟ ليه؟ أخوان الأكارم، وذلك لأن أكثر الناس أتباع نفوسهم لا أتباع عقولهم. هلا الآن أخواننا كتير ناس بتظنوا أن المشكلة عنده عقلية، لا، هي مشكلة نفسية. الإشكال أخوانا في نفسه لا في عقله. لذلك أنت الآن أني لو عندما تكلم الناس كلمهم بالعقل قليلا وبالنفس كثيرا. نعم. ولم تصادف مجمع مناظرة ومجادلة انكشفت إلا عن زيادة إصرار وعناد. ولا تظنن أن هذا الذي ذكرناه غض من منصب العقل تمام وبرهانه، ولكن نور العقل كرامة لا يخص الله بها إلا الآحاد من أوليائه. ما شاء الله. يعني هؤلاء هم الذين يكرمون بنور هذا العقل. البعض من الناس بيقول لك والله أخي أنا بصراحة أنا إنسان بحب العلم، أنا إنسان منطقي، أنا إنسان عقلاني، بحب النقاش العقلي اللي على عيننا وراسنا. سبحان الله، تجي أنت الآن بتقدم له فكرة معينة خلاف رأيه، بتقدم له إياها بأسلوب لطيف وهيك بدبلوماسية ولباقة ومع التعظيم والاحترام، تلاقي تقبلها وشكرا كثير الله يجزيك الخير وكذا. هلأ عمليا أنت الآن أخرجته عن معتقده بلا دليل. طيب شلون قبيل؟ طيب بينما لو أنك الآن أعطيته عقيدة الآن واضحة جدا بأسلوب فظ وغليظ مع كل أدلة عقلية لا يقبلها. لذلك إخواننا كلمة أنا إنسان عقلاني أنا إنسان علمي هي دعوة يدعيها أكثر الناس، لكن بالتطبيق إحنا مو هيك. بالتطبيق إخواننا إحنا مو هيك. بالتطبيق نحن نقبل الحق، إذا نقبل الباطل إذا كان أسلوبه لطيف ورقيق وكذا، ونقبل الحق إذا كان أسلوبه غير صحيح. وهذا شيء ملاحظ. كم من إنسان رفض الحق لماذا؟ لأن الأسلوب الذي قدم به هذا الحق ما كان صحيحا. طب شو دخل الأسلوب إخواننا بالحق والباطل؟ يعني مثلا لو هلأ أستاذ الرياضيات عم يحل مسألة، عم يحلها على اللوح ولسانه وزفير وهو قاسي وما شابه ذلك، لكن حل تبعه صحيح، فينا نقول أنه والله كونه لسانه زفير كونه إنسان قاسي إذا جوابه مو صحيح؟ لا، هاي قضايا عقلية ما دخلها بالأسلوب. طيب وإذا كان إنسان صاحب باطل لطيف ودمث الأخلاق وكذا وكذا وكذا بنعومة قدمنا الباطل نقبلها لهالأخلاق هاي؟ لا، الحق والباطل ما له علاقة بالأسلوب، له علاقة بالدليل. لكن يا ترى من الذي يستطيع أن يميز بين الأسلوب بين الدليل؟ هذا هو الموفق. هلا مثلا ركان لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قاله يا ركان، قاله يعني أمر بلغنا عن كذا، دعاه إلى الإسلام، قاله إني أصرع الناس فإن صرعتني أسلمت. شو دخل هاي بموضوع الحق والباطل؟ هلا إذا أنا إنسان مثلا ضعيف الجسم، صاحب حق أنا، أنا ضعيف الجسم، قلت لي أنا اقنعني تمام أنا بتبعك، تشمل إقناعك اللي غلبني بالمصارعة، شو دخل المصارعة بالحق والباطل؟ ومع ذلك إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الإنسان يفهم بهذه الطريقة. طيب صارعه وصارعه 3 مرات، ماذا قال له؟ هذا سحر مبين. إذن لاحظوا إخواننا هذه قضية مهمة جدا. نحن الآن نتعلم المسألة العقلية ونتعلم البراهين والأدلة ومنتعب حالنا كذا في كل هالمسائل هي، والحقيقة نجهد أنفسنا في علم المنطق وعلم المناظرة وآداب المناظرة وقواعد المناظرة، لكن شوف لي والله الطرف الآخر اللي جاي يناقشنا شو قارئ بأدب المناظرة؟ شو قارئ بأدب المنطق؟ سبحان الله، شو قارئ بالأدلة؟ صدقوني إخوانا، أحيانا بعض الناس بيجي حتى يعني مناظرات لا تمت إلى قواعد المناظرة بصلة أبدا، لا تمت إلى قواعد المناظرة بصلة. وبالنهاية نتهم نحن جماعة إخواننا ما عنا منهجية علمية وغيرنا هو له منهجية علمية. الدعوة سهلة لكن ورجونا إخواننا على التطبيق. من الذي يتمسك بقواعد العلم؟ والله المسلمين. من الذي يتمسك بقواعد العقل وما شابه ذلك؟ المسلمون. لكن هذه القضية إخوتي الأكارم اليوم يروج لها خلاف ذلك في الإعلام، والناس يسمعون هذه الكلمة ويحملونها وتناقلونها من غير تمحيص في هذه المسألة. ضعف حصول المسألة إخواننا. شوفونا مين اللي يتمسك بقواعد العلم دائما؟ من الذي يحترم الآخر في المناظرة؟ من الذي يتمسك بأدب المناظرة؟ المسلمون. نعم. والغالب على الخلق القصور والجهل، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقل. والله مرة أنا جلست مع إنسان سبحان الله سألني سؤالك، والله يعني جاوبته بثلاث أربع طرق، كل مرة شكل وحاول أنه فهمه المسألة. قال لي بصراحة شيخ حسان أنت ما حسن تقنعني. قلت له والله مزبوط، أنا لو بدي أجرحه بالأخوات لك والله الكلام بدي لك يا يعني بيقنع أكبر عقل، لكن المشكلة أنك عجزت عن فهم هذا الكلام لأنك لم تمتلك قواعد مسلمات العلم. لك مسلمات العلم ما بتعرفها أنت. هلأ مثلا إخواننا الآن لو هلأ طرحنا قدام مجموعة شباب جامعيين ما درسوا شريعة، طرحنا أمامهم قضية الأسباب العادية، أنه والله إن النار تحرق بقوة أو دعاها الله فيها، هذه القوة المودعة هي التي تحرق، فالنار تحرق بهذه القوة المودعة، فإذا أراد الله عز وجل للنار ألا تحرق سلب منها هذه الخاصية وهذه القوة. صدقني أكثر طلاب الجامعة شو بيسوي في الكلام هذا؟ بيقتنعوا فيه. طيب لو دققنا النظر هل هذا كلام صحيح؟ لا. طيب أنا الآن إذا بدي أقول لها الطالب تبع الفيزياء والكيمياء مثلا إنه هالكلام هذا غير صحيح، تمام؟ لا العلم ونحن دارسين الفيزياء، لكن شو دخل دراسة الفيزياء بالمسألة هي؟ هي ما العلاقة بهي، هذا علم عقيدة مو فيزياء وكيمياء. هذا أنا الآن عم أبحث عن إنه الفاعل في هذا الشيء من؟ الله أم هذا الشيء؟ طيب لما أنا الآن بدي أعطيه مذهب أهل السنة والجماعة أن الله هو الفاعل وهو الذي يخلق المسببات عند الأسباب، كم أحتاج من الوقت حتى أوضح له الفرق بين الارتباط العقلي وبين قانون الحكم العقلي والحكم العادي؟ كم أحتاج إلى أن أفرق له بين قانون الرياضيات قانون الفيزياء؟ أنا بحاجة لوقت طويل. طب هذا الوقت لا يحسب علي، هذا الوقت إخواننا بقول لك والله ساعتين حكى لك، لا أنا إلى الآن ساعتين ما وصلت إلى الجواب، وإنما هدول الساعتين بس من شان إيش إخواننا؟ حتى إجعلك أنت تفهم الجواب. كان ينبغي أنا أقول لك إيش، اذهب وتعلم كذا وكذا وكذا ثم تعال لتفهم الجواب، أما أنا الآن من حرصي عليك عم فهمك المسائل هي حتى أهيئك للجواب. هلا لو إنسان ذهب إخواننا ليتعلم مسألة تخصص ما، قالوا اذهب وسجل بدورة وقعد ست شهور بهالدورة هي، ثم راح عند تلك الجامعة قعد عندهم بدورة أسبوع، أسبوع الدورة كافي. هو الآن ماذا كان يفعل؟ كان سجل بدورة ست شهور حتى يصير مهيأ ليفهم هذا الكلام. نحن الآن إخواننا كثير من الناس ليس عندهم هذه الأرض، خاصة في ثقافة العصر الحالي. هلا نحن في العصر الحالي سوء الحظ الثقافة المعاصرة إخواننا ما عم تعطي الناس قواعد العقائد. يعني الآن مثلا الحكم العقلي الحكم العادي، الآن أكثر طلاب الجامعة بيعتقدوا أنه قانون الفيزياء والرياضيات شيء واحد، مع أنه قانون الرياضيات قطعي الفيزياء غير قطعي، الرياضيات غير قابل للتخلف أما الفيزياء قابل للتخلف. طيب هذا التمييز كان لازم مين درسهم إياه؟ استاذهم بالجامعة. طب إذا كان هو ما درسهم إياه، هذا التقسيم مو من طرفنا. فلما أنا بدي درسك الآن مسألة هي، بدي أوضح لك الآن ما كان ينبغي أن تتعلمه عند غيري، وهو التمييز بين هذه القوانين وهذه القواعد. لما إنسان طبيب يعتقد أنه الارتباط بين الدواء وبين الشفاء كالارتباط الرياضي، مشكلة الكلام هذا. نعم. والغالب على الخلق القصور والجهل، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقل كما لا تدرك نور الشمس أبصار الخفافيش. سبحان الله. فهؤلاء تضر بهم العلوم كما تضر رياح الورد بالجعل. وفي مثل هذا قال الشافعي، هذا حيوان الجعل أخواننا، الجعل بس يشم ريح الورد بيموت. وفي مثل هذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فقد ظلم. نعم. فقد ظلم. الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحق تقليدا وسماعا، ولكن خصوا في الفطرة بذكاء وفطنة، فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات شككتهم في عقائدهم، وزلزلت عليهم طمأنينتهم، أو قرع سمعهم شبهة من الشبه وجالت في صدورهم. فهؤلاء يجب التلطف بهم في معالجتهم بإعادة طمأنينتهم وإماطة شكوكهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم، ولو بمجرد استبعاد وتقبيح، أو تلاوة آية، أو رواية حديث، أو نقل كلام من شخص مشهور عندهم بالفضل. فإذا زال شكه بذلك القدر فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم الجدال. يعني الآن إذا إنسان جبنا له دليل بسيط سهل بعيد عن تعقيدات علم الكلام، هذا القدر كافي. إيه نعم، خلاص بجيب له آية، بجيب له الآن حديث، بجيب له كذا، هذا القدر كافي إخواننا. فإن ذلك ربما يفتح عليه أبوابا أخر من الإشكالات. فإن كان ذكيا فطنا لم يقنعه إلا كلام يصير على محق التحقيق، على محك التحقيق، فعند ذلك يجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي، وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الإشكال على الخصوص. الفرقة الرابعة: طائفة من أهل الضلال يتفرس فيهم مخايل الذكاء والفطنة، ويتوقع منهم قبول الحق بما اعتراهم في عقائدهم. يتوقع منهم قبوله. ويتوقع منهم قبول الحق بما اعتراهم في عقائدهم من الريبة، أو بما يلين قلوبهم لقبول التشكيك بالجبلة والفطرة. فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح، لا في معرض المحاجة والتعصب، فإن ذلك يزيد في دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. يعني شفت إنسان منحرف عقيدته فاسدة، لكن ليس إنسان قاسيا، ليس إنسان فظا، ليس معاندا، وإنما لو جلست معه تلطفت معه في الأسلوب وكذا كذا، ربما أسلم بحسن أسلوبك. فهذا الإنسان إخوان لو عاملته معاملة الفرقة الثانية، المعاند المتكبر الفظ الغليظ، ربما أدت هذه الشدة إلى مزيد من الطغيان عنده. وأكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة. دواعي المعاندة. فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة، وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. أي إخواننا مسألة مهمة جدا هي. لما إنسان يطرح فكرة أمامك في مجلس ما خلاف الحق، ما بتقول له أنت الآن من أتباع الفرقة الفلانية وأنت كذا وأنت كذا، هو لك عم يحكي كلمة، هو كلمة حكاها معرفة معناها أبعادها، أنت الآن بأسلوبك هاد تجعله يترسخ. هو الآن قدام الحاضرين شعر حاله أنه هو قال فكرة معينة وأنت هلا ترد عليه، معناه إذا ترى غلطان كأنه صغرته قدام العالم، فماذا يفعل هو؟ يصر على هذا الكلام. بينما لما أنت الآن نظرت إليه أنه إنسان بسيط، قلت له الله يجزيك الخير فكرة جميلة هي، أنت أكيد أصدق كذا كذا كذا، صححت له فكرته بدي مزبوط، صححت له فكرته من غير لا مناقشة ولا مناظرة. هذا الأمر بدنا ننتبه له إخواننا، يعني مو كل إنسان تكلم فكرة أتخذه خصما وأناظره على قواعد المناظرة. نعم. حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن يعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة. ولولا في مسألة عن كلام الله عز وجل قالوا إنه كلام الله هو هذه الألفاظ والحروف، حتى الألفاظ التي أنطق بها الآن، لو هلأ إنسان قرأ الفاتحة هلأ مثلا الحمد، قال لك إنه هذا الحمد هاللفظها قديم، لك شلون قديم هلأ نطقت به أنا؟ قال هذا من التعصب هذا. نعم. ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. فالمجادلة والمعاندة داء محض لا دواء له، فليحترز المتدين منه جهده وليترك الحقد والضغينة، ولينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد من ضل من هذه الأمة، وليتحفظ من النكد الذي يحرك من الضال داعية الضلالة، وليتحقق أن مهيج داعية الإصرار بالعناد والتعصب معين على الإصرار على البدعة ومطالب بعهدة إعانته في القيامة. التمهيد الثالث. لكن إذا معناه أخواني هنا نختم ونقول يجب علينا أن ندرس العقائد للناس على مستويات، ولا بد من تفريغ مجموعة من أذكياء طلبة العلم للتخصص في هذا العلم بعد إتقان بقية العلوم، بحيث يستطيعون أن يقوموا بفرض الكفاية على هذه الأمة. البعض الآن من الناس يعني يقول لك أخي أنت قرأ طلابك الآن يعني الشبهات المعاصرة وما شابه ذلك، قلنا لهم نعم هذا الكلام صحيح في حقي يعني الناس العاديين، أما طلاب العلم لابد أن نهيئ مجموعة من المتخصصين في علم الكلام يحملون هذا العلم ويغوصون فيه ويبينون للأمة عقائدها وأدلتها ويردون على الشبهات ويطلعون على كل قديم وحديث في هذا العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.